صحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله: وفعل امر ومضي بنيا واعرب مضارعا انعاريا من نون توكيد مباشر ومن اناث كير عن المفتين. وكل حرف مستحق للبناء والاصل في المبنيه وسكنه ومن وجوده وذو كسر وذكى اين امس حيث والساكن كب والرفع والنصب جعل الاعراب اسم وفعل نحو اهاب اسم قد خصص بالجر كما قد خصص فعل بانيا جزما فارفع بضم فارفع بضم وانصب فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسوع وزب تسكينا وغير ما ذكر نحو جاء اخو بني نمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفعل امر ومضي بنيا. فعل امر المبني وصور بناء ثلاث يبنى على السكون اضرب اكتب ويبنى على حرف حرف علة ادعو إلى سبيل ربك اسعى في الخير امشي إلى الخير ويبنى على حرف النون نحو اضربا اضربوا اضربي يجمعها قولهم فعل الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه من سكون وحذف اضرب مبني على السكون مضارعه تضرب لو جزمت لقلت لم تضرب اضربا مبني على حذف النون لأن مضارعه تضربان فلو جزمت لقلت لم تضربا اسعى مبني على حذف حرف علة وولده لأن مضارعه تسعى لو جزمت لقلت لم تسعى تدعو تقول فيه أدعو لأن مضارعه تدعو لو جزمت لقلت لم تدعو تقول فيه امش مبني على حذف الياء لأن مضارعه تمشي لو جزمت لقلت لم تمش وكذلك هي الثلاثة يقولون في الأمر مبني على ما يزود به مضارع من سكون حذف. إذن عرفنا الأمر مبني وصور بناء ثلاث يبنى على السكون يبنى على حذف حرف علة يبنى على حذف النون. الماضي مبني وصور بناء ثلاث يبنى على الفتح نحو طلب وكتب وقام ويبنى على السكون إذا أسند لضمير رفع متحرك ويتاء الفاعل ونا الفاعلين ونا النسوة تقول ضربت مبنى على السكون النساء ضربنا ويبنى على الضم لإتصال بها والجماعة نحو طلبوا وكتبوا. إذن عرفنا أن الأمر مبني وصوره بناء ثلاث والماضي مبني وصوره بناء ثلاث المضارع صوره ثلاث بارك الله فيك. المضارع صوره ثلاث من اثنتان بناء تقول النساء يكتبن مبني على السكون ويبنى على الفتح إذا باشرت نون التوكيد لفظا وتقديرا لينبذن لأكيدن لنسفعا بالناصية وفي غير ذلك يكون معربا. إذن الأفعال وإذا على تسع صور منها ثمانية بناء واحدة إعراب. إذا نصف الأفعال بناء والإعراب بناء بارك الله فيك وصف الأسماء الإعراب. أما الحروف المبنية كلها انتهى كلام العرب. وهذا فعل أمر وعرب مضارع عليا من نون توكيد مباشر إذا لم تباشره يكون معربا. ولا تتبعاني بينهما ألف معرب لترون الجحيم معرب بينهما الواو فإما ترين معرب بينهما الياء ومن نون إناث مع نون إناث يكون بها على السكون كما بثلت. لماذا بني مع النونين؟ قالوا هاتان النونان لا تلحقان إلا الأفعال والأفعال الأصل فيها البناء فلما اتصل به ما هو من خواص المبنيات بني. نعم رحمه الله. وكل حرف مستحق للبناء. الحروف كلها مبنية. الحرف لا يفتقر الإعراب. الأسماء تفتقر الإعراب. الاسم يفتقر الإعراب لبيان معناه. تقول ما أحسن زيدا وتقول ما أحسن زيد وتقول ما أحسن زيد ما أحسن زيدا تعجبت فلا صبت. ما أحسن زيد أخبرتنا بعدم إحسانه فرفعت. ما أحسن زيد استفهمت فجررت. الأسماء تفتقر الإعراب. الحروف لا تفتقر. معاني الحروف مفهومة من ألفاظها. جلست على الكرسي للاستعلاء مفهوم من على أبوي وتقول كتبت بالقلم للاستعانة مفهوم من الباب. إذا الحروف لا تفتقر الإعراب. أنا أقول وكل حرف مستحق البناء. لو حظ على ابن مالك قيل ابن مالك لو قلت وكل حرف مبني ولا كان أحسن. الإنسان قد يستحق الشيء ولا يعطى. ثم قال الأصل في نبيا سكنا، الأصل في نبيات السكون، السكون. ولذلك يبنى عليه الفعل يضرب، ويبنى عليه الحرف هل، ويبنى عليه الاسم كم، والفتح قريب منه. يبنى عليه الاسم أين، والفعل ضرب، والحرف سوف. أما الكسر والضم فهما ثقيلان، والفعل ثقيل. لا يبنى الفعل على الضم ولا على الكسر، لكن يبنى على الاسم والحرف. الاسم تقول حيث مبني على الضم، وتقول حلامي اسم مبني على الكسر، والحرف تقول منذ حرف مبني على الضم، وتقول كتاب لزيد حرف مبني على الكسر. أحبت هذا ما أقول. ورسل بي سكا ومنه ذو فتح كأين، وذو كسر كحلامي، وأمسي، وذو ضم نحو حيث وقبل وبعد في بعض الحالات، والساكن كم، السكون كم. ثم قال والرفع والنصب جعلنا أعرابا لاسم فعل، الاسم يرفع وينصب. تقول والفعل يرفع وينصب. تقول زيد يقوم برفع ما، زيد ما علامة رفعه، تكلم زيد ما علامة رفعه، يكتب ما علامة رفعه، الضمة. تقول إن زيدا لن يكتب، زيدا منصوب مع نصبه لن يكتب على نصبه، إن الزيدين لن يكتبا، الزيدين منصوب مع نصبه لن يكتبا، منصوب مع نصبه حذف النون، حذف النون، حذف النون. أبوي إذن الفعل يرفع وينصب، والاسم يرفع وينصب. الاسم يجر ولا يلزم، تقول مرات بزيد بعمل، والفعل يلزم ولا يجر. تقول لم أقم ولم أقم، أنا أقول والاسم قصص بالجر كما قصص الفعل بين الجزمة. قالوا ما السر في ذلك؟ قالوا المجرور مسند إليه في المعنى، المجرور مسند إليه في المعنى، ولا يسند إلى الاسم. الاسناد إليه أن يقع مبتدا وفاعلا، هذا خاص بالأسماء. تقول كتاب زيد تساوي قولك زيد له كتاب، جعلته مسند إليه تركيب آخر. وتقول مرت بزيد تساوي قولك زيد ممرور به. إذن اختص الاسم بالجر لأن المجرور مسند في المعنى، والمسند إليه يكون الاسم. وقال بعضهم إنما اختص الاسم بالجر والفعل بالجزم لأن الفعل ثقيل والجر ثقيل، فلو جر الفعل اجتمع ثقلان، الاسم خفيف والجر ثقيل، أعطوا الثقل للخفيف والخفيف للثقيل. هذا تعليل نحوي، أضعف شيء علة النحو، هذا كلام العرب فقط. والاسم قصص بالجر كما قصص الفعل بين الجزمة، فارفع بضمه علامة الرفع الضمة، وانصبا فتحا هذا نصب فتحا، وجر كسرا علامة الجر كسرا، والزم بتسكين علامة الجزم السكون، وغيره ما ذكي. نقول جملة علامات إعراب 14، 4 أصول و10 نائبة. الأصول الضمة والكسرة والفتحة والسكون والفرعية 10، ينوب عن الضمة 3 وعن الفتحة 4 صاروا 7، وعن الجر 2 صاروا 9، وعن السكون الحذف صار 10. هذا ما قلت، فارفع بالضم وانصب فتحا وجر كسرا، كذكر الله عبده ذكره مرفوع الضم، الله مضاف اليه وكسر عبده مفعول نصب فتحا يسر مرفوع الضم، والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء اخو بني نذير، جاء فعل الماضي اخو فعل مرفوع الواو، بني مضاف اليه مذوب بالياء، والنمر مضاف اليه مذوب بالكسرة. القاب الاعراب الرفع والنصب والجر والجزم، وألقاب البناء الفتح والكسر والضم والسكون. يقال حيث مبني على الضم لا يقال على الرفع، أبوي يقال جاء زيد لا يقال مضموم يقال مرفوع، ويقول أين يقال مبني على الفتح لا يقال مبني على النصب، وجاءت حلامي مبني على الكسر لا يقال مبني على الجر، وكم يقال مبني على السكون لا يقال مبني على الجزم. جمع بعضهم هذا بقوله لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومسك القلب انتصبت لشكره لجزمه بأن رفع قدر شكره. البناء النيابة تقع في 7 أبواب، 5 أسماء واثنان من قبيل الأفعال. الأسماء الخمسة أو الستة والمثنى والمذكر السالم والثلاثة إعرابها كل إعرابها على غير الأصل. جمع أنه سالم رفعه على الأصل وجره على الأصل ونصبه على غير الأصل. الممنوع من الصرف نصبه على الأصل ورفعه على الأصل وجره على غير الأصل. واثنان من قبيل الأفعال، الأفعال الخمسة كل إعرابها على غير الأصل. الفعل المضارع المعتل الآخر رفعه على الأصل بضم مقدرة ونصبه على الأصل بضم مقدرة أو ظاهرة، وجزمه فقط على غير الأصل لا يزال بالسكون إنما بحذف.